بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. نبدأ اليوم بإذن الله تعالى مستعينين بالله عز وجل بالتعليق على زادي أو متن زاد المستقنع. وقبل أن ندخل في التعليق عليه، أود أن ألقي الضوء على المؤلف، ترجمة المؤلف و بعض الكلام على زاد المستقنع كي تكون في المقدمة لهذا الكتاب العظيم. والمؤلف لمتن زاد المستقنع هو الإمام العلامة المعول عليه في الفقه ديار الشامية، بل انتهى المذهب إليه في عصره مفتي الحنابلة دمشق وشيخ الإسلام بها شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي ثم الصالحي الدمشقي، وحج بفتح الحاء وبعدها جيم مشددة. ونسب هذا الإمام إليها وهي قرية من قرى نابلس في فلسطين. وأما المقدسي فالمراد بها البلدة المشهورة التي فيها المسجد الأقصى. وهذا الكتاب، هذا الإمام ألف كتبا كثيرة، من أعظمها هو كتاب الإقناع لطالب الانتفاع. وهذا الكتاب ملأه بالمسائل الكثيرة التي يحتاج إليها الناس، وقد عاش المؤلف سنين عددا، وهذا الكتاب موجود في عهده يدرسه بل ويجيز فيه، وهو كتاب الإقناع لطالب الانتفاع، وهو الذي يوازي ويقابل كتاب منتهى الإرادات للشيخ ابن النجار رحمه الله تعالى. وألف أيضا زاد المستقنع صار المقنع، وهو مثل مشهور وهو الذي سنشرحه بإذن الله عز وجل. وألف التنقيح المشبع في تحرير ألف حاشية على التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، وهذه الحاشية كتبها على هذا الكتاب، كتبها الإمام الحجاوي رحمه الله على هذا الكتاب الذي ألفه علاء الدين أبي الحسن علي بن ابن سليمان بالدار الرفعة 885. وهي حاشية تعقب فيها الحجاوي المنقح وهو المرداوي، وكما قال ابن حمدان أنه ناقشه في الصغير والقطمير، يعني تتبعه في أشياء كثيرة وأغلب عليه في بعض المواضع، مع أنه يعتبر الإمام المصحح والمنقح في المذهب، بل اعتمد عليه الشيخ الحجاوي نفسه في تحرير المذهب. أيضا ألف شرح منظومة الآداب التي حققها الدكتور عبد السلام الشويعي حفظه الله، وأظن أنها كما ذكر الشيخ حفظه الله أن الحجاوي لم يشرح كل المنظومة، بل لعله اختار شيئا من أبياتها وعلق عليها، أو يقال أن هذه المنظومة منظومة الآداب هي منظومة أخرى غير مشهورة وهي منظومة صغيرة. وألف الحجاوي رحمه الله منظومة الكبائر، وألف حاشية على الفروع كما فيه عام لم تحققه، ويقال أيضا أنه شرح المفردات وهذا لم أره، وأيضا شرح غريب لغات لغة الإقناع، شرح غريب شرح غريب لغة الإقناع، كتاب رحمه الله. وفاته توفي سنة خلاف طبعا، لكن الأصح والأقرب أنه توفي سنة 968 من الهجرة. الإمام الحجاوي يعتبر من المحررين المجتهدين، يعني هو يقابل أو يجعل نفسه مثل المرداوي، يجعل نفسه مثل الإمام المرداوي المصحح والمنقح بذلك. ويقول في مقدمتي على الإقناع، يقول: اجتهدت في تحرير نقوله واختصارها لعدم تطويله مجردا غالبا عن دليله وتعليله على قول واحد، وهو ما رجحه أهل الترجيح منهم العلامة القاضي علاء الدين في كتبه الثلاثة: الإنصاف وتصحيح الفروع والتنقيح. ثم قال: ربما ذكرت بعض الخلاف بقوته، وربما عزوت حكما إلى قائله خروجا لتبعته، وربما أطلقت الخلاف لعدم صحه. فيستفاد من هذه المقدمة أن الشيخ رحمه الله قد مارس التصحيح والترجيح، وهي مرتبة عالية جدا في المذهب، وأن الداوي عقد في آخر الإنصاف فصلا في أصحاب الوجوه والترجيح والاحتمالات في المذهب. فيعني نفهم من هذه المقدمة أن الشيخ رحمه الله مارس التصحيح والترجيح في كتابه الإقناع، ويرى ذلك جليا أيضا باعتراضه على المنقح، ويعترض على المرداوي في حواشي التنقيح، ويجعل المذهب غير ما يرجحه المرداوي رحمه الله تعالى. قال عنه عثمان بن بشر: كان الوليد الطول في معرفة المذهب وتنقيحه وتهذيب مسائله وترجيحه. وقال عنه حميد: السحب انفرد في عصره تحقيق المذهب. وقال عنه الشيخ عبد الرحمن العثيمين رحمه الله في حاشيته على السحب الوابلة: أحد أركان المذهب مرسي قواعده ومشيد بنيانه ومدافع عنه، المحتج له في القرن العاشر شيخ المتأخرين علمائه والأستاذ المتقدمين الرافع لوائه في الديار النجدي، لأن كتب الشيخ اشتهرت في نجد أكثر من غيرها أو في الجزيرة عنه، لكن الأخص على وجه الأخص اشتهرت كتبه في نجد بشكل أكبر. عقيدة الحجاوي، طبعا تكلم الشيخ سلطان عيد عن عقيدة الحجاوي، والشيخ عبد الله الشمراني في كتاب الإمام الفقيه موسى الحجاوي عن عقيدة الشيخ تكلم بكلام، وذكروا أن الشيخ الحجاوي يعتبر من أحد الذين يعتقدون عقيدة السلف الصالح، وهو حريص جدا على السنة، بل رد على المرداوي في الجهر بالنية، رد على المرداوي في الجهر بالنية وقال أنها بدعة، رد عليه وتعاقبه في الحاشية على التنقيح وكذلك في الإقناع. هذه المسائل التي يعني تدل على مذهب. أيضا حكى أن الاستغاثة بغير الله عز وجل أنها من الشرك، وهي طبعا هو كلام شيخ الإسلام رحمه الله، لكنه ذكره قرر له في كتاب في باب أجدة في كتاب الحدود، ذكر كلام الشيخ الإسلام. ويعني في مسائل عقدية يعني ليست كثيرة، لكن في مسائل قد خالف الحنابلة فيها مذهب السلف، لكنها في الحقيقة يعني ليست كثيرة. والبعض يؤلف في يعني عقيدة الإمام الحجاج، عقيدة الشيخ البهوتي، ثم يأتي بمسائل من المذهب ويقول عن الشيخ الحجاوي يعلم كذا، وهذا ليس يعني فيه نظر، لأن البهوتي والحجاوي يؤلفون لمذهب الحنابلة، ليس هو الذي قال بهذه المسألة المذهب فرد بها، بل هو يكتب مسألة كتبت في مذهب مئات السنين، 500 700 سنة موجودة. بعضهم يتكلم عن الزنار، لبس الزنار وأنه مكروه في المذهب، هذه ويجعلها مسألة عقدية، وهي مسألة فقهية في يذكرونها في شروط الصلاة. الشاهد أن الكلام على عقائد هؤلاء يعني لا يلزم أنهم هم يعتقدون ذلك، بل هم يؤلفون يعني في يحررون كلاما في المذهب له سنين متطاولة، ولا يعني أن كل ما فيه من العطاء يكون صحيحا، لكن أنا أقول أنه ينبغي التنبه، لأنه لا ينبغي أن يكتب في عقيدة إمام من أئمة الحنابلة ويقال هو يقول بهذا الشيء، لا، هو يقرر عقيدة من قبله، يقرر عقيدة الحنابلة التي لها مئات السنين، أو يعني يقرر عقيدة كثير من الحنابلة. طبعا الشيخ سلطان نقل الكلام الجميل للشيخ محمد بن عبد الوهاب في ثنائه على الابناء، قال في رسالته الى العلماء في البلد الحرام، قال: فنحن ولله الحمد متبعون غير مبتدعين على مذهب الامام احمد، هذه كتب الحنابله عندكم بمكه شرفها الله، مثل الاقناع وغايه المنتهى والانصاف واللاتي عليها اعتماد المتاخرين، وهي بالنسبه الحنابلة التحفة والنهاية عند الشافعي. أيضا رسالته في بعض الرسائل قال: فانظر في الإقناع في باب حكم المرتد وما ذكر فيه من الأمور الهائلة التي ذكر أن الإنسان إذا فعلها ارتد وحل دمه، مثل اعتقاد في الأنبياء والصالحين وجعل المصاب بينهم وبين الله عز وجل. فهذه عبارات جميلة تدل على أن الشيخ محمد رحمه الله كان يثني على كتاب الإقناع. والآن سنتكلم بشكل مختصر عن كتاب زاد المستقنع. زاد المستقنع طبعا مشهور جدا لن نطيل فيه، لكنه كما هو مشهور أنه اختصار لكتاب المقنعة للموفق رحمه. والمقنع هذا طبعا هو الحلقة الوصل بين المتقدمين ومن بعد. هذا المقنع يعني نحن الآن نسير على مسار عليه صاحب المقنع. ترتيب الفقه عندنا وكثير من الترجيحات المذهب هي موجودة في كتاب المقنع. فكل المذهب عند المتأخرين منطلق من يعني 40 كتاب عندنا في الفقه، الإقناع والمنتهى للرداد، كلها أصولها يعني لا تأخذ منها لا يكره منها المقنع. وطبعا العلماء اثنوا كثيرا على زاد المستقنع. الشيخ بكر بوزيد يقول رحمه الله في مدخل: لم يؤلف بعده متن مشبع بالمسائل والمهمات مثله، حتى قيم المسائل بالنص والمنطق نحو 3000، ونحوها في الايمان والمفهوم الجميع نحو 6000. ويقول الشيخ علي الهندي رحمه الله الحائري توفى عام 1419، قال: لم أرى في مذهبنا أحسن تنسيقا وترتيبا وأكثر فائدة مع الاختصار مثل زاد المستقنع في اختصار المقنع. شروح الزاد كثيرة جدا، من أعظمها وأهمها شرحنا الشيخ منصور البغوث المتوفى سنة 1051، وهو أعظم كتاب. والغريب أنه لم يشرح هذا الكتاب بعد الشيخ منصور بأكثر من 300 سنة تقريبا، لم يشرح أحد هذا الكتاب. ما هو السبب؟ هل هناك سبب معين؟ هل هناك سبب معين منع العلماء من شرح هذا الكتاب زاد المستقنع؟ يعني نلاحظ انه لم يشرح الا يعني في العصور المتاخره من تقريبا 100 سنه واقل، تقريبا اهتم به الحنابلة الزاد، اقصد شرح الزاد. اما الروض فهو منتشر ومشتهر. فما هو السبب الذي منع او جعل الحنابلة يهجمون عن شرح زاد المستقنع؟ لماذا؟ هل هناك سبب؟ نعم، ولعله انا اقول لعله يعني لم يتجاسروا على شرحه لكون الذي شرحه هو شارح كتب المذهب، هو شارح المذهب الذي هو الشيخ منصور البغوثي رحمه الله. ثم خرجت بعد ذلك طبعا الشروح كثيرا انفسها عصر الحاضر، شرح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو من أنفس وأعظم شروح زاد المستقنع. وإن كان الشيخ رحمه الله يخرج عن المذهب، إلا أنه من أنفس وأفضل ما كتب على زاد المستقنع في عصره هو شرح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، المتوفى عام 1421. أيضا هناك شرح مشهور سجل الشيخ صالح حزام في الأربع مجلدات، شرحه في إذاعة وطبع. هناك تعليقات للشيخ فيصل المبارك النجدي وفي عام 1375 تعليقات السيرة. هناك كتاب اسمه زوائد الزاد للشيخ محمد بن عبد الله بن حسين الخير، توفى عام 1281. الزوائد مراد بها زوائد الاقناع على زاد السمع، هو اتى بالزوائد التي في الاقناع على زاد السمع وكتب حاشيه على الزاد وحاشيه على هذه الزوائد. فالكتاب قسم اربع اقسام: زاد السمع، ثم ياتي بعد الحاشيه على زاد السمع، ثم زوائد الزاد من الاقناع، زوائد الاقناع على الزاد، ثم حاشيه على هذه الزوائد. والكتاب الغريب انه مهجور ويعني ليس له شهره ظاهره. زوائد الزاد، الزواد على الزاد لمحمد بن عبد الله بن حسين أبخ، هو مشهور محمد بن عبد الله بن حسين، وهو من أبخ. الشيخ محمد إسماعيل يثني على الكتاب، يقول هذا الكتاب يعد من أعظم خدمة خدم بها المذهب، تدل على أنه مؤلف الفقهي وقدرة الفائقة إلى هذا الكلام. أيضا نقص السبيل معرفة الدليل، وهو تعليقات سيرة فيها يذكر فيها الشيخ بعض الروايات الأخرى، اختيارات شيخ الإسلام رحمه الله نبه على مخالفات زاد المستقنع، وذكر تقريبا 37 مخالفة للشيخ الحجاج. نظم الزاد نظم يعني تقريبا أربع مرات، نظمه محمد بن قاسم الخالدي الزبيري، توفى عام 1335 في 4000 بيت، ونظمه سعد ابن حمد بن عتيق رحمه الله، توفى عام 1349 في كتابه المشهور نيل المراد من منظومة الزاد، وأيضا نظمه الشيخ سليمان بن عطية المزيني الحائري، توفى عام 1363، ثم نظمه آخر نظمه الشيخ سعيد النيوي المهدي فيما يقرب 2000 أو يزيد على 2000 بيت. والغريب المذهب أنهم لا زالوا يعني سوق النظم في مثل الحنابل لا زال غير رائج، يعني غير مشهور، لا زال الحنابل يحفظون المتون المنثور، وما ادري ما هو السبب. لعل السبب يعني دول هذه المنظومات يعني 3000 بيت خالد، يعني يحفظ الانسان زاد مستقنع اهم من يحفظ، يعني اسهم من يحفظ 4000 بيت محمد بن قاسم الخالد. كذلك المزين، المزين هو أساس هذه المنظومات، نظمه سلس جدا وجميل، ومع ذلك 1961 بيت، ومع ذلك لم يرج ولم يشتهر، بل لم يقبل الناس على حفظ منظومات في المذهب، وهذا شيء غريب أيضا بخلاف يعني بعض المذاهب الشافعية عندهم منظومات كثيرة، ولا يعني لا يفعلون أن حفظ المنظومة أسهل حفظ المنثور، لكن لا يزال يعني ما يوجد هناك نظم يحوي المذهب على ما هو عليه أو يغني عن المذهب. ثم يعني أردنا أن نتكلم عن روض مربع، لكن لا نريد المذهب. طبعا روض مربع أيضا وضعت عليه حواشي كثيرة، من أفضلها وأعظمها هي حاشية الشيخ عبد الوهاب بن فيروز، متوفى عام 1205، بلغ فيها إلى باب الشركة، وهي نفيسة جدا، ونقلها كلها تقريبا الشيخ عبد الله العنقري، نقل تقريبا وليس كلها يعني 100%، نقل أكثرها في حاشيته التي خرجت التو، والتي خرجت التو التي خرجها الشيخ أحمد بن ماس من أنفس يعني طبعاتها، لأن هناك طبعة قديمة وكتابة الرياض سيئة جدا، لكن الطبعة الأخيرة فيها مثل ما قال الشيخ زيادة الثلث على الطبعة الماضية. طبعا الماضية فعلا نفتح نقرأ فيها ما نجد فيها جديد كثير، لكن لما طبع الشيخ الجماس الآن في حاشية في 6 جلدات وجدنا فيها كثير من النفائس. أيضا الشيخ ابن قاسم نقل حاشية فيروز تقريبا كلها، لكن لم يشر إليه إلا في موضع أمر، لم يشر إليه إلا في موضع ثلاث مواضع تقريبا أشار لفيروز، وما أظن أحد يعلق على الروم ويستغني عن حاشية ابن فيروز رحمه الله تعالى. لا، الروض حاشية لابن بدران أيضا، الشيخ إبراهيم بن ريان له حاشية، والسعدي رحمه الله له مؤخرات عجلية، مؤخرات طبعا لا يخفاكم، مؤخرات مراد بها يعني المسائل التي اختار الشيخ فيها خلاف المذهب، علق على بعض المسائل وقال أن ترجيحي في هذه المسائل وتعليق عليها هذه الأقوال الأخرى ترجيحات يكون ترجيحا أيضا على غيره، يعني على غير بعض من كتب الحنابلة الأخرى. أيضا من الحواشي الكبيرة جدا نفيسة نافعة لطالب العلم هي الحاشية المشهورة، حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى. نتكلم أيضا عن مخالفات زاد المستقنع. مخالفات زاد المستقنع طبعا لا يخفى عليكم أو لا يخفى عن كثير أنه كتبت فيها رسائل معاصرة. هناك يعني مخالفات الآن مقسمة على رسالتين خرجت أو انتهت الأولى ولا أدري عن الثانية، حققها أو يعني أخرجها أو يعني كتب هذه المخالفات الشيخ فهد الكثير حفظه الله يعني وفق فيها، لكن الغريب أنهم انتهجوا يعني منهجا في ترجيح المذهب، انتهجوا منهجا يختلف عن المذهب عند المتأخرين. يعني هم الشيخ يقول أنهم رجح بالمنتهى والإتمام ثم طلب لنا أن يدخل الإنصاف، الإنصاف يرجح الإنصاف، ما المشكلة؟ هل هناك مشكلة؟ هل هناك مشكلة إذا رجح الإنصاف؟ الإنصاف هو الذي صح إنصاف بالدولة، يعني إذا رأى مخالفة يخالف فيها الإنصاف يجعل المذهب ما في الإنصاف، وإن كان الإقناع والإنتماء يعني اختار غير ما في الإنصاف. وهل هذه مشكلة؟ هل هناك مشكلة؟ ما المشكلة؟ رجع المرداوي عن كثير من أقوال، نعم الشيخ المرداوي نفسه رجع عن كثير من ترجيحاته في كتابه كتاب ايش؟ التنقيح مشكلة. هو قال اترك الأصل، كل شيء هنا في هذا الكتاب في التنقيح يخالف أصله والذي يقصد به ايش؟ الإنصاف، فاعتمده، يقول اعتمد ما هنا واترك ما وراء. يعني إذا جاءك عالم قال لك أنا أفتي في مسألة فلانية بكذا ثم ترى ما رجعت عنه، هل يجوز لك أنك تأتي وتقول لا رصد لك قولين بس؟ إلا إذا هو رضي من الشيخ العثيمين، يقولون الشيخ خالد الشيخ يقول أنه لما غير بعض آرائه قالوا هل نمسح الآراء الماضية من غير؟ قال لا لا تغير، اجعلوا لي في هذا المسألة قولين. هذا كلام الشيخ محمد، كان الشيخ خالد يقول لي عن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. الإمام ابن المرداوي قال اترك الماضي في الإنصاف اتركه، ورجح الإنصاف في مسائل ثم رجع عنها في التنقيح، فيأتي الإقناع والمنتهى ويرجحون ما في التنقيح. ففي البحث يعني وجد طبعا ليست مسائل كثيرة الحمد لله، مسألة أو مسألتين تقريبا اعتمد فيها الباحث، هو طبعا مأمون ما يلام، اعتمد فيها على ما طلبه من القسم وخالف المذهب، هم جعل المذهب ما في الإنصاف، ومع أن الإقناع والمنتهى مشوا على غير ما في الإنصاف. عموما البحث جميل جدا، بحث الشيخ فهد ونفيس، ويعني تحتاج المخالفات يعني تأني كثيرا. والشيخ أيضا قال أن هذا مسألة وعد وصعب، ليس كل إنسان يستطيع أن يستخدم، لها يعني ضوابط معينة. المخالفات طبعا الزاد كثيرة، منهم من عدها الشيخ سلطان عد ما يزيد عن 100 أو أقل، إيه في حقيقتها أقل لكنه أوصاها إلى 100 عن بعض الذي ذكره ليس مخالفة. الشيخ الهدان، الشيخ محمد الهدان رحمه الله أيضا ذكر مخالفات لكن لم أحصيها. الشيخ الكثيري ذكر 46 تقريبا مخالفة في العبادات، يعني هي تزيد على المذهب، تزيد على. والشيخ علي الهندي حفظه الله والذي اعتمد عليه الشيخ عبد الله الشمران ذكر 32 مخالفة، 32 مخالفة. وذكر الشيخ علي أن أن زاد المستقيم خالف مذهب المتأخرين في 32 مسألة، وخالف مذهب المتوسطين في أكثر من 70 مسألة. وهذا عول عليه الشيخ عبد الله الشمراني كتابه الإمام الفقيه حجام المنصح حجام كثيرا، وأنا بالنسبة لي لم يتبين لي يعني وجه هذا التقسيم، وقد تتبعته رحمه الله في المخالفات التي ذكرناها 32 مسألة، تتبعته فإذا هي نفس المخالفات التي نبه عليها الشيخ منصور إما صراحة أو ضمن في كتاب الروح المربع، نفس المخالفات إلا مخالفة واحدة نبه عليها الشيخ علي ولم ينبه عليها الشيخ منصور رحمه الله، هي مسألة مشهورة لا نريد أن يعني يزيد عليه الوقت في هذه المقدمة. هناك تاريخ التأليف للزاد، طبعا الشيخ سلطان العيد أتى بكلام المخطوطة وجدها، كذلك الشمراني حفظه الله، كذلك الشيخ محمد هبدان، وأن الشيخ الحجاج انتهى من تأليف زاد المستقنع سنة 966. الشيخ توفي عام كم؟ 968، والزاد انتهى منه سنة 966 قبل أن يموت بسنة. ما أدري عندكم نسخة الشيخ عبد القاسم محسن ما فيها تاريخ في آخرها موجود نفس الشيء؟ ها؟ إيش؟ كم؟ لكن ما تاريخ التأليف؟ 68 انتهى منها ولا قرأت عليه؟ انتهى، كان فراغ كتابة يوم الجمعة ثالث. لكن الشيخ هو الشيخ موسى ولا ناسخ آخر؟ فرغ منه جامعه. عجيب. الشيخ الإمام هادي من علم الناس، الإمام الفاضل الشيخ شرف الدين موسى الحجاوي إلى آخره، وكان الفراغ من كتابته يوم الجمعة ثالث ربيع الثاني سنة 68. أنا عندي في الكتب الثلاثة أنها 966. الشيخ عبد الله التركي حفظه الله يقول أن الشيخ الحجاوي ألف الزاد قبل الإقناع، فهذا يعني نعم سنة 66 أي 66 الحمد لله. أنا قصدي أن الشيخ عبد الله التركي في كتابه المذهب الحنبلي، هذا الكتاب الضخم، ذكر أن الشيخ ألف زاد المستقنع قبل كتاب الإقناع، وهؤلاء المشايخ نقلوا من هذه المخطوطات أن الشيخ فرغ منه سنة 966. أنا أريد أسأل أتساءل فيه، لماذا الشيخ الحجاوي رحمه الله خالف المذهب في هذا الكتاب في أكثر من 100 سنة؟ وإذا أردنا أن نكون أدق نسأل بسؤال أدق، وهو أنه لماذا الشيخ الحجاوي خالف المذهب في الزاد أو خالف في الزاد في مسائل اعتمدها في الإقناع، مع أن المعتمد ما هو المعتمد أكثر؟ إقناع أو زاد المستقنع؟ زاد الإقناع. كيف؟ الإقناع طبعاً في إجازة ابن أبي حميدان أنه قرأه عليه في 7 سنوات، معناه أن الشيخ الحجاوي كان يدرس الإقناع وانتشر في عهده، بل من انتشار الإقناع وصل إلى يد ابن النجار في مصر، والنجار تكلم ورد على الحجاج في مسألتين ما رد عليه لكنه نقل عنه، وابن النجار تعقب على ابن الحجاج، تعقب على ابن النجار على ابن النجار في حواشي التنقيح، ذكر في موطنين او ثلاث مواطن، هذا يدل على ان الكتابين كان في الله انتشار واسع في عصره، وهم احياء وهم احياء. فالمقصود لماذا الشيخ الحجاوي خالف المسائل التي جزم بها وانها مثلا في الاقناع اتت الزاد فنقضها، او نقول خالفها واختار اقوال اخرى الله اعلم. يعني حاول الشيخ الشمراني، حاول الشيخ سلطان، حاول ان يوجد اسبابا لكنها عند التامل يعني غير مقنع، تحتاج الى تامل اكثر. فهذا يعني شيء غريب حقيقه بالنسبه لي، لم اجد له جوابا شافيا. وما عندنا مقارنه بين الزاد الدليل الطالب، لكن نخشى يعني يطول علينا الوقت. وأنا أريد قبل أن أبدأ في التعليق، هناك مقدمة يعني كنت أشير لها يعني بها أذكرها في كل درس، لكن أذكرها باختصار. أولا تنبيهات وبعض الأشياء التي ستمر معنا. التنبيه الأول، يجب على طالب العلم أن يخلص النية لله عز وجل. ثانيا، ينبغي طالب العلم أن يحرص على الثمرة العلم والعمل بالعلم، خاصة الفقه، استمر عليك صلوات، صيام، حج، هذه أعمال كثيرة ينبغي أن تحافظ على النوافل منها، واجبات حافظ عليها من الأول. أيضا ينبغي طالب العلم أن يكثر، كثير من الطلاب يأتي في الدروس العلمية ويعني ما يكثر إلا ينسيهم، ينبغي أن لا يقف عنك، اجعل القلم أو العادة عندك أن القلم يكثر، لا يتوقف أقصد في الدرس العلمي أثناء الشرح ليس لها. فلا بد أن تكتب سواء في الدرس، في السيارة سماع معلومة، اكتب في الدراسة الكلية، في الجامعة، في أي مكان، لا إذا اكتب لا تترك شيء، لا تترك شيء. أيضا ينبغي الطالب أن يحفظ مثلا في المذهب، لا غنى للطالب في حفظ متن في المذهب. وأنا ذكرت في كتاب مدارس الفقه الحنبلي عن علماء كبار، كبار ما أصبح علماء في الدنيا هذه، في هذه الدنيا إلا بعد أن حفظوا المتون. منهم ابن مفلح حفظ رحمه الله كتاب المقنع، والمرداوي حفظ كتاب أيضا المقنع، ابن النجار حفظ كتاب صاحب كتاب المنتهى، حفظ كتاب المقنع، ابن فيروس حفظ الزاد، الشيخ عبد الرحمن السعدي حفظ كتاب ايش؟ ها؟ كتاب دليل الطالب. والشيخ العدني يقول الشيخ كان يحفظ دليل الطالب، فقال لنا خلاص اترك الدليل وانتقل الى زاد المستقبل، والحمد لله اننا نقلهم الى زاد المستقبل. ابن حميد رحمه الله متوفى عام 1402 حفظ زاد المستثنى، ابن عثيمين حفظ زاد المستثنى. ايضا ينبغي ان الا يكون طالب العلم، كما طالب العلم الحنبلي وغيره يعني، الا يكون اجنبيا عن اصول الحلال. يعني انت حفظت زاد المستثنى، لا تقتصر عليه تقرا خلاص انا عندي زاد المستثنى على افضل كتاب في مختصرات وزاد المستثنى، لا، هناك مسائل في دليل الطالب ما تعرف، ستمر عليك مسائل في دليل الطالب لن تعرفها أبدا، وفي زاد المستثنى مسائل لن يعرفها صاحب دليل الطالب، بل في أقصر مختصرات مسائل لا توجد لا في دليل الطالب ولا في زاد المستثنى. فأنا أقول لو أن تحفظ متن واحد وتقرأ البقية، يعني لا تكون أجنبيا عن هذه المتون الخمسة، وهي زاد المستثنى ودليل الطالب كافي مبتدي الذي يواصل حسب الصلاة وعمد الدارب وحسب الصلاة. وأنا اتفق مع الشيخ الدكتور خالد أنه يضع يوم لحفظ زاد المستثنى، ولعله محدد يوم يوم الأربعاء من كل أسبوع ولا كل شهر، كل عصر الأربعاء في كل أسبوع. فأنا أود أن يحفظ الطلاب المتن، والشيخ جعل هناك يعني بعض المشايخ هنا في المسجد يسمعون الطلاب، تحرص على حفظ المتن، وحفظ المتن لا بد منه، يعني ما تستطيع أن تكون فقيه وتربط بين الأبواب، أحيانا تحتاج إلى ربط بين بابين ما تعرفها أنك حفظ. مثلا مثال على ذلك، مثلا وطأ الحائط، وطأ الحائط ذكر الحجاوي في كتابه الأقناع في باب الحل أنه كبير، أنه إيش؟ كبير. يقول الشيخ منصور وفي كتاب الشهادات، كتاب الشهادات الأولي قبل الإقرار، الإقرار هو آخر كتاب الفقه في حفظ عند الشيخ البوتي، قالوا في كتاب الشهادات أنه ليس بكبير، يعني الإقناع نفسه هو صعب، يقول في كتاب الشهادات ليس بكبير. فانظر كيف الربط بين الأبواب. طبعا أكثر واحد رأيته في مذهب يربط بين الأبواب البعيدة، الأبواب البعيدة ليس في مثلا باب المياه وباب الوضوء، لا هذا قريب، لكن يربط بين أبواب متباعدة أن يحفظ الإقناع والمتن. والشيخ منصور، الشيخ منصور تعقب الإقناع في مسائل اختلف فيها قول الإقناع، في بعض المواضع يقول يجوز وفي بعض المواضع يقول لا يجوز في نفس المسألة، وهذا من غرائب الإقناع. في أحد المواضع يقول يجوز ثم يأتي في موضع آخر بعد 20 باب يقول لا يجوز، نفس المسألة. ما غير أحد تعقبه إلا الشيخ منصور، وأن الإقناع اختلف قوله في هذه المسألة في موضعين. كذلك في المنتهى، لأنه هذا يدعو أنه بشر، يدعو أنه بشر ما يحفظ كل شيء. كتاب الإقناع ضخم، حتى كتاب المنتهى، كتاب المنتهى نفس الشيء، في مسائل في بعض الأبواب يمشي على رواية ونفس المسألة يمشي على رواية أخرى في باب آخر، والمفروض المذهب يمشي على رواية واحدة في كل الأبواب، ما يختلف. كذلك صاحب الغاية الشيخ مرعي الكرمي ينبه على مثل هذه الأمور. الشاهد انه لا بد من الحفظ، ولا بد ان يهتم القائمون على هذه الدوره في حرب التسميع للطلاب. ثم ذكرت في المدارس اذكر بشكل مختصر هناك امور تسعه ينبغي مراعاتها لدراسه المتن الفقهي. اولا تبيين المبهم، تبيين المبهم، ما المراد بالمبهم؟ ما المراد بالابهام؟ ايش الغير واضح؟ ها ايش ايش احسن احسن ما المراد بهذا؟ احسن ان شاء الله. طيب الابهام الحكم المراد به ان يذكر العالم مساله بدون ان يذكر ايش حكمها، ان يذكر العالم مساله بدون ان يذكر حكمها، وهذا في الإقناع بارز بصورة واضحة. هو أكثر متن لم يبين الأحكام، مع أنه تبين فن الفقه، والفقه هو الأحكام بيان أحكام الشرع، وإن بين يقول ولا يفعل كذا، والأنثى عند أبيه حتى يتسلمها زوجها، ولا يتلقى رقاب الناس إلا أن يكون إماما، ولا يتلقى رقاب الناس يوم الجمعة إلا أن يكون إماما. طيب هل فهمتم ما هو الحكم؟ ما هو الحكم هذا؟ ما يا شيخ أكيد الحكم الكراهة، نعم الكراهة وليس التحريم، وليس التحريم. قالوا من خفي موضع نجاسة سيأتينا إن شاء الله غسل أو غسل حتى يجزم بزوائيه، ما حكم الغسل قريب حتى أن نصل اليقين، يقين أن النجاسة قد زالت، ما الحكم؟ ها؟ صفة؟ وجوب، وجوبا. شفت الآن تقرأ أنت عبارة ما تدري، تحفظ الأصل ما تدري الحكم هو جائز، جائز. والحكم الآن في الحكم يكون الحكم التكليفي وهو الوجوب والحرمة، الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة، ويكون الحكم الواضح أحيانا يبين لك الحكم التكليفي، يقول لك لا يجوز البيع بعد المدى الثاني يوم الجمعة. طيب ما حكمه؟ هل هو صحيح ولا غير صحيح؟ ما هو هذا؟ ها؟ أن بعض هو غير، فانتبه لبيان الحكم التكليفي والوضعي. وكثير نرى الآن كثير من المشايخ مع احترام للجميع طبعا مفتين، ترى ينصح مثلا في أي موضع أو في حتى لو في الشارع أو في أي مكان، ويقول ينبغي أن يكون كذا وينبغي، كلها تعتبر معيش الإبهامات. ينبغي كيف يعني؟ هل هو مستحب؟ هل هو يجب؟ أو لا ينبغي أن تفعل المرأة؟ هذا لا يزال الإبهام. فأنت يعني انتبه لجواب الشيخ إذا سألت، لكن لا تحرجه بعد، علمت أن الشيخ لا يعرف، لا تحرجه الشيخ. فهذه الإبهامات يستخدمها حتى العلماء، حتى العلماء، حتى العلماء المتقدمين يذكرون لا ينبغي وينبغي ولا بد وليس كيف لا بد أحكام معينة. طيب من الأمور الأخرى أو الإبهامات التي تحتاج إلى بيان هو أن يذكر العالم بعد مسألة كلمة مطلقة، مطلقة وأنا أتبين يعني توسعت فيها في كتاب المدارج لعلكم ترجعون إليها. من الإبهامات أيضا المكاييل والأوزان، مكاييل أوزان مساحات البرد 16 فصل، هذه مبهمة، هذه موجودة عندهم، ليست موجودة عندنا، لا تتعلمها ستمر عليك الصاع، أي صاع؟ ما في شيء صاع يجب صاع في زكاة الفطر، ما هو وزن الصاع؟ لابد تعرف، يعني كثير من الطلاب تمر عليه هذه الأشياء من سنين ولا يتساءل ما هي، كيف أعرف كيف أتوصل لهذه الأوزان والمكاييل؟ لابد تعرف الطريقة، حتى لو اختلفت النتائج مع العلماء الباحثين، لو اختلفنا النتائج، لكن لابد نعرف كيف استخرج هذه النتائج، البديل والفرصة الوسق دينار وقران والرطل أو الرطل. كذلك من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها الإنسان تقييد المطلق، تقييد المطلق والمراد باختصار المطلق الحاكم العالم الحكم في المسألة بدون قيد، أن يطلق العالم الحكم في المسألة بدون قيد في حين أنها مقيدة، في حين أنها مقيدة، مثلا وذكر أنه لا يجوز أن يقبل حدثه وتحت شجرة عليها ثمر، يقول يحرم تقضي حاجتك تحت شجرة عليها ثمر، هذه نفس قيد، ما هو القيد؟ ها؟ ما يا شيخ عبد الله؟ أحسن أن يكون الثمر مقصودا، يعني الزاد ما لك؟ زاد مستقنع ما لك؟ ليحرم تقضي حاجتك تحت شجرة عليها ثمر، طيب إذا كانت الثمرة هذه ما أحد يحسبها سواء كان من الآدميين أو غيره أو الحيوانات المحترمة، ما أحد يحسبه، ما أحد يأكل أصلا، هل يحرم أن يقضي حاجته تحتها؟ ما أحد، فهذه الزاد المستقنع أطلق الحكم فيها وهو الحكم مقيد، والمقيدات فيها نفس مخصصات العموم، هي نفس مخصصات. أيضا الأمر الثالث بيان مخالفات المذهب، هذه تكلمنا عنها وستمر معنا، وإلى الآن والله يعني بحاجة إلى أن نضبط متى يخالف العالم المذهب، لأن أحيانا يعني بعض من كتب أو كثير من كتب المخالفات في المعاصرين تكون مخالفة في قيد، في قيد ما ذكر أطلق المؤلف فيها الكلام أو الحكم بينما المذهب أيده، وهذه ضمن لا يلومون فيها، لأن الشيخ منصور أيضا يعملها أحيانا، يعمل يعني المخالفة قد تكون كليا كان يكون حكم في المذهب لا يجوز وهو يقول يجوز، أو قد تكون مخالفة جزئية يعني أتى بحكم لكنه أطلقه أو عممه بينما مخصص في بعض المسائل، وينبغي أن لا يستعجل الإنسان في استخراج المخالفات، الاهتمام بترتيب المسائل، ذكرت أنا باب الفتنة المسائل، طبعا من ميزات الزاد لديه الطالب أنه مرتب المسائل وقد فاق يعني غيره من منظومة ترتيب المسائل. وأما زاد المستقنع فللأسف يعني لم يرتب مسائله الترتيب الجيد، ونقول يا ليته سار على ترتيب المقنع، المقنع الذي اختصار لزمسه مرتب أكثر من زمسه، مرتب أكثر من زاد المستقنع. أيضا الأمر الخامس الاهتمام بالحدود والضوابط، تهتم بالضوابط، وستأتينا ضوابط كثيرة، ضابط الإنقاء المجزئ مثلا في الاستنجاء، ما هو ضابط الإنقاء المجزئ في الاستنجاء؟ عودوا خشونة المحل كما كانت، وضابط الإنقاء المجزئ في الاستجمار أن يبقى أثر لك يزيله إلا إيش؟ إلا الماء. ضابط الماء القليل والكثير مذهب وسيمر علينا إن شاء الله، هذا قليل كثير أحسن، وقلتان وصاعدا كثير القليل كثير، ما هو ضابط المثل يقين مثل يقين جميل وقين في الأسواق جميل، بس خلاف ماذا هذا كلام الشيخ السعدي الشيخ الإسلامي والشيخ ماذا نريد ماذا ما هو ضرب مثلي ما هو مثلي والقين يعني الجوال مثلا مثلي ولا قين الشيخ العثيمين والشيخ السامي قلنا هذا الجوال مثلي يعني له مثل الأسواق يعني لو كسرت جوالي أنت تجيب لي إيش؟ جوال مثله، لكن المذهب ما هو مثلي ولا قيمي؟ قيمي. طيب ما هي مثليات المذهب حتى نعرف قيمي؟ نعم أحسن. لا بس مكيلات وموزون فقط، كل مكيل وموزون لا صناعة فيه. أحسن. وهذا مسألة مهمة جدا وترتب عليها أشياء كثيرة وتدخل في أبواب كثيرة. طيب ضاع كثيرا كارثة. الأمر السادس اهتمام بأدلة المسائل، وبالنسبة للشيخ الزاد سنقتصر على بعض المسائل، يعني نذكر على كل مسألة دليل لأطالب المقام. الحنابلة الحمد لله يعني كتبهم مليئة مشحونة بالأدلة، ولا يعني الذي يطلب الدليل من كتب الحنابلة سيصل إليه بسهولة، لكن الإشكال عندنا هو أحيانا في وجه الدلالة، يعني يأتي الدليل ولا نعرف وجه الدلالة، وهذا في مسائل يسيرة، مسائل يسيرة تحتاج إلى فقه تجتهد ما هي وجه الدلالة من هذا الحديث. وأنا ذكرت أن أوسع كتاب تكلم في يعني ذكر أدلة المذهب ما هو يعني أفضل كتاب في أدلة، تعرفونه كتاب مشهور ايش؟ والله مو بعد جاي فيه قرص ايش؟ ممتع لا ما ارسم هذا كله 2000 بس ها؟ لا الشيخ الحماد الممتع التنوخي، التنوخي جيد ممتاز لكنه ادله وتعليلات، بس فعلا كل ادله كل مساله من المقنع يدخلها هي ادله وتعليل، لكنه قليل الادله. نعم الشيخ اليوم ايش؟ جميل، بس أنا نريد من الكتاب مستقنع جيد فوق الألفين حديث، لكنه نريد من الكتب الفقهية الشروح الشروح الشرح كبير جيد أيضا فيما هو أعظم ما إيش؟ لا إيش؟ شرح الشيخ الإسلام العمدة، شرح العمدة هذا للأسف أننا غافلين، بل أحيانا ما نقوى نقرأ فيه لأن البحر ليس خصا مليئاً في كتاب الصيام، ذكر 1000 دليل كتاب الصيام أقل باب في عبادات الصيام ذكر فيه 1000 دليل، من يتصور بلوغ المرام كله 1400 دليل كل الفقه بلوغ المرام، والصيام فقط شيخ الإسلام ذكر 1000 دليل، يعني هذا شيء مهول. وكذلك أيضا يأتي بعده شرح الزركشي على مختصر الخرق، لكن مع العلم الشخصي شيخ الإسلام بحر، ويا ليته أكمل يعني كتاب العمدة. للأسف يا للأسف أنه لم يكمل رحمه الله كتاب العمدة، وإلا لأصبح من أعظم الشروح في الإسلام. طيب إذا أيضا الأمر السابع بيان الخلل في العبارة، بيان الخلل في العبارة أن يعبر العالم في المختصر عن مسألة العبارة لأن تنفي بكل المقصود من تلك المسألة، وسيأتينا بعض الأمثلة اليوم إن شاء الله تعالى. يعني إلى هنا يعني فجأة أتينا على مقدمة مهمة التي يعني سنسير عليها بإذن الله في الكتاب أو في التعليق على زاد المستقبل. بقي شيء على الأذان يا شيخ؟ لين أبدأ ولا لا؟ نعم شيخ. نعم؟ ماذا كفى مثل الفقر؟ إلا إيش؟ إيش؟ اي لا عم تتفق يعتبر من المتوسطين، نسينا ان نتكلم الطبقات، يعني الطبقات صرت على ما سار عليه الشيخ بكر بوزيد وقبله الشيخ علي الهندي، ومع ذلك خلفت وردوا علي، لان ابن قاسم رحمه الله يقول تقسيم اخر، والامر فيه هين، يعني الامر فيه هين. نعم من الاخوه اللي يريد ان يسال. نعم ايش؟ العمدة للموفق شيخ؟ العمدة للموفق شرح الشيخ الإسلام ابن تيمية حفيد، مطبوع الآن طبعها الشيخ علي تحقيق علي العمرة، وهناك شرح للهداية لأبي الخطاب لجده المجد، شرح الهداية، وأيضا هذا من أعظم ما كتب من الشروح، وللأسف أنه لا يوجد حتى قطعة واحدة، وينقل عنه الشيخ الإسلام، والشيخ الإسلام غريب أن مر بعض مواضع يقول وقال الإمام المجد أو الإمام الجد، سمي جده إمام، فعلا له شرح على البداية من أعظم الشروح، لكنه ما نعلم منه شيئا، ويا ليت أنه يخرج له قطعة يسيرة. نعم شرح ايش؟ للشيخ محمد بن عثيمين. طيب ما في ما في ما في مشكلة، يعني إذا لم يرد الخلاف لا يأخذ خلاف، يأخذ بيان الصور المسائل والأدلة أيضا التفريعات. نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله، قل ما قدم كلها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإيمان الموفق لنبي محمد على قول واحد، وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة وزدتما على مثله مرتبًا، إذ الهمم قد قصرت والأسباب مثبتة عن بين المراد قد كثرت، وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. سنعلق تعليق السياق مقدما لا أطيل في المقدمات. قال رحمه الله: الحمد لله حمدا لا ينفد، افضل ما ينبغي ان يحمد. وصف هنا المؤلف رحمه الله الحمد بشيئين، الاول هو الاستمراريه، وانه حمد لا ينفد لا ينفد، والثاني وصف نوع الحمد وانه افضل ما ينبغي ان يحمد. قال رحمه الله: وصلى الله، المعنى الصلاة من الله تعالى الرحمة ومن الملائكة الاستغفار، وسلم بمعنى تحية على أفضل المصطفين محمد من الصلاة والسلام وعلى آله. المذهب عندنا أن الآل هم أتباعه على دينه، لا يختص بأهل بيته، هم أتباعه على دينه وأصحابه، وجمع صاحب، وهو من اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. قال: ومن تعبد يعني عبد الله. قال: أما بعد، فهذا مختصر في الفقه، المختصر هو الموجز، وما قل لفظه كما قال الشيخ منصور وكثر معناه في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد المقدسي رحمه الله المعروف، توفى عام 621 على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. الراجح هذا في الجملة لا بالجملة، في الجملة، لأنه خالف المذهب في بعض المسائل. قال: ربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت على ما مثلي يعتمد. الشيخ العسكر ذكر أن الزيادات تزيد على 750 زيادة، ذكر أنها تزيد على يعني زيادات الزاد المستقنع على المقنع. قال: وزدت على ما مثله يعتمد يعني معول عليه الموافق الصحيح، إذ الهمم قد قصرت. هذا سبب تأليفه، يقول أن الهمم قد قصرت، قد قصرت، والأسباب والأسباب المثبطة يعني الشاغلة عني المرادي قد كثرت، ومع صغر لحجمه حوى ما يغني عن تطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا. نعم جاب الطرق تعالى. نعم اقرأ كتاب يا كله كتاب طه ربي وهي ارتفاع العدد وما في معنى وزوال الخبث المياه ثلاثة طهور لا يرفع الحدث ولا يزيد النجس الطاهر غيره وهو الباقي على خلقته فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهب أو بملح مائه أو سخن بنجس كله وإن تغير بمثله أو بما يشق صوم الماء عنه من لام فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره وإن سخن بطهارة مستحبة كتجديد وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كله وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 لطن عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدم غير بول آدمي أو عذرته المانعة فلم تميقه أو خالطه البول أو العذرة أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزعه كمصانع طريق مكة فطهور ولا يرفع حدث رجل طهور ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة بطهارة كاملة عن الحدث وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو زاقة فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقة لوجوه أو كان آخر أسرة زالت النجاسة بها فطاهر والنجس ما تغير بنجاسة أو لا ظاهر وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور وإن شك في نجاسة الماء أو غيره أو طهارته بلى على اليقين وإن اشتكى طهور بنجس حرم استعمالها ولم يتحرم إيش؟ حرم؟ أيوه وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحر ولا يشترط بالتيمم إغاقتهما ولا خطهما وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. دخل وقت الأذان ولا باقي؟ توقف ولا راح نواصل شوي عشان نتوضا يعني ماذا نقول؟ ها؟ إلى الإقامة إذا نتوضا ونأتي و في دورة السلام عليكم ان شاء الله يعني على طول خلاص اخذت ها استعجل السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة والطهارة في اللغة هي النزاهة والنظافة عن الأقدار وأما في الاصطلاح فقد عرفها المؤلف الحجاوي رحمه الله في قوله: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. هذا التعريف كما قال الشيخ منصور تعريف للطهارة بما ينشأ عنها وما يحصل بها، عرفها وهي هذه عادة كل الحنابلة يعرفون الطهارة بما يصير منها وينشأ عنها، فهي ارتفاع الحدث وما في معناه. ارتفاع الحدث المراد به المراد بالحدث هو الوصف القائم الذي يمنع من الصلاة ونحوها. والحدث طبعا كما ذكر في المنتهى هي نواقض الوضوء وموجبات الاغتسال، هذا الحدث لا تخلو من نواقض الوضوء وموجبات اغتسال. ارتفاع يعني زوال الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة ونحوها. قال: وما في معناه، يعني أن الطهارة تطلق على ارتفاع الحدث وتطلق على معنى ارتفاع الحدث، معنى ارتفاع الحدث. وهذه في الحقيقة لم أجد أحد من الحنابلة عرف هذا هذه الكلمة أو جعل لها ضابطا إلا الشيخ محمد رحمه الله، وهي قوله: كل طهارة تكون عن حدث ولا يرتفع بها حدث، كل طهارة لا تكون عن حدث ولا يرتفع بها حدث. وهم يمثلون فقط، يقولون كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين وما زاد على المرة الأولى من الوضوء وغسل يدي القائم من نوم الليل ونحو ذلك. هذه فعلا عند التأمل فيها أنها طهارات لا تكون عن حدث، ليس هناك حدث أصلا حصل قبلها، وأيضا إذا فعلها الإنسان تطهر لا يرتفع بها حدث. فإذا غسل الإنسان القائم من نوم الليل يديه، هل هناك حدث أصلا فيهما حتى يغسل يديه وجوبا؟ لا يوجد، لأنه قالوا غسل اليدين نوم الليل تعبدا، غير معقول معنى. وأيضا إذا غسلهما لا يرتفع عنهما حدث، لا يرتفع عنهما حدث. فالطهارة تطلق على ارتفاع الحدث وتطلق أيضا على ما في معنى ارتفاع الحدث. وقال: وزوال الخبث، الطهارة أيضا تطلق على زوال الخبث، زوال الخبث والمراد بالخبث هو إيش؟ النجاسة، هو النجاسة. وفيه كلام كثير لا نريد أن نتوسع فيه. ويقول الشيخ منصور: وربما أطلقت على الفعل، الطهارة تطلق على الفعل كالوضوء والغسل، نفس الوضوء طهارة نفس الغسل طهارة، لكنهم ما يعرفونها بالفعل وإنما يعرفونها بما ينشأ عنها بما يحصل منها، وهو ارتفاع الخبث، يعني إذا فعلها يرتفع عنه الحدث وما في معنى الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث ويزول عنه الخبث، ويزول عنه الخبث. ثم قال رحمه الله: المياه ثلاثة، المياه ثلاثة. مذهب أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا طهور أي مطهر لغيره، المراد به مطهر لغيره، المياه ثلاثة، هذا هو المذهب المشهور. والقول الثاني الذي أيضا هو مشهور عندنا وهو قول شيخ الإسلام رحمه الله، وأن المياه تنقسم إلى قسمين: طاهر ونجس. وهذا ذكره الشيخ منصور، ذكره الشيخ منصور. وأنا قررت في المدارج في الطبعة الثانية أن البهوتي أو الشيخ الحجاوي أو ابن النجار إذا ذكر مذهب قرر مذهب وذكر قولا آخر يقابل المذهب فهذا يدل على أن هذا القول يأتي في الدرجة الثانية بعد المذهب، يعني قوي، قول قوي ويفتى به في المذهب، لكن المقدم هو ما قرره أولا. فذكر الشيخ منصور لهذا القول الذي هو قول شيخ الإسلام يدل على قوته، وأن الماء ينقسم إلى قسمين فقط: نجس وطاهر. لكن المذهب أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، والقسم الأول طهور، يقول: لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث أيضا لا يرفع ما في معنى الحدث، لا يرفع ما في معنى الحدث غير هذا الماء الطهور، غير هذا الماء الطهور. قال رحمه الله: والحدث كما قلنا كما قال في المنتهى هو ما أوجب وضوءا أو غسلا، ما أوجب وضوءا أو غسلا. والحدث كما يقولون هو معنى يعرفونه بأنه معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها، لكنه في الحقيقة هي نواقض الوضوء وموجبات الاغتسال. قال: ولا يزيل النجس الطارئ، ولا يزيل النجس الطارئ. الطارئ والنجس هو كما قال في الإقناع ما يستقدر، ما يستقدره ذو الطبع السليم في اللغة، هو ما يستقدره ذو الطبع السليم. وأما في العرف يقول في الإقناع: فهو كل عين حرم تناولها لذاتها مع إمكان التناول لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر بها في بدن أو عقل. هي كل عين حرم تناولها لذاتها مع إمكان التناول لا لأنها محرمة، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر بها في بدن أو عقل. وقوله الطارئ المراد بها النجاسة الحكمية، النجاسة الحكمية، لأن النجاسة العينية فإنها لا تطهر، لا يمكن تطهيرها أبدا، ولو تحولت من عين إلى عين أخرى أو من مادة إلى مادة أخرى أو من وصف إلى وصف آخر، فالمذهب أنها لا تطهر. قال: ولا يزيل النجس الطارئ غيره، يعني غير هذا الماء الطهور، وهو الباقي على خلقته، الباقي على خلقته أي صفته، صفته التي خلق عليها وهي الطهورية، وهي الطهورية. طبعا يقول الشيخ منصور: إما حقيقة بأن يبقى على موجود عليه برودة وحرارة وملوحة، أو حكما كالمتغيب مكث أو طحلب ونحوه مما يأتي. المؤلف هنا يعني تكلم كلام يعني عن الطهور، ويذكر مسائل ويذكر أحكامها، ويفرق أيضا بين مسائل أحكامها متفقة، لكن أفضل من تكلم عن الماء الطهور وقسمه إلى أربع أقسام هو كتاب دليل الطالب، دليل الطالب، استقرأ ما في الإقناع والمنتهى، وذكر أن الطهور أربعة أقسام، لعل الوقت لا يتسع لذكر هذه الأربعة، ترجعون إليها في كتاب دليل الطالب، مهم جدا تعودون إليها في كتاب دليل الطالب. قال رحمه الله: فإن تغير بغير ممازج، تغير هذا ماء الطهور كقطع كافور. الممازج المراد به المخالط، المخالط. والتغير بتغير الماء إما أن يكون بمخالطة، بمخالطة بأن تذهب أجزاؤه فيه، أو تغير بمجاورة، تغير بسبب مجاورة الماء له. وهنا قال: فإن تغير بغير ممازج، يعني تغير بالمجاورة، تغير بالمجاورة. وقد ضبط بعض العلماء المجاور والمخالط، فقال: المجاور هو ما يمكن فصله عن الماء، والمخالط ما لا يمكن فصله عن الماء. المجاور، وذكر الشيخ عبد الله العنبري عن بعض نوايا أصلها للدنوشري وأحد طلاب البهوتي رحمه الله، مجاور هو ما يمكن فصله عن الماء، والمخالط هو ما لا يمكن فصله عن الماء. قال: فإن تغير بغير ممازج، يعني بغير مخالط، كقطع كافور ودهن. قطع كافور طبعا يفهم من أن لو كان كافور يعني كالدقيق، يعني طحن حتى كان كالدقيق واختلط بالماء، فإنه يسبه الطهورية. لكن هنا قطع، قطع اختلط بالماء، غيرت شيء من رائحته. قال: ودهن. الدهن طبعا على اختلاف أنواعه فإنه لا يعني يسب الماء الطهورية، لكنه مكروه، مكروه. قال رحمه الله: أو بملح مائي. والملح المائي هو الذي أصله الماء، أصله من الماء. وهناك يعني مواطن من الأرض يرسل عليها الماء ثم تترك أيام ويخرج منها الملح، يخرج منها الملح، هذا يسمونه ملح مائي. لو اختلط بالماء فإنه لا يصب الطهر، بخلاف الأملاح التي معدنية تستخرج من الجبال من بطون الأرض ومن الجبال، فإنها إذا خلطت أو اختلطت بالماء فإنه تصبه الطهر. قال: أو سكن بنجس كره. كل ما تقدم يكره يكره، لكن هذا مقيد إذا لم يحتج إليه. المكروه عندنا قاعدة أن كل مكروه احتاج إليه الإنسان فإن الكراهة تزول منه، كل مكروه احتاج إليه الإنسان يكون غير مكروه، وهذه قاعدة ذكرها الشيخ منصور هنا في كشاف القناع ونسبها إلى الاختيارات لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: فإن احتيج إليه، يعني هذا المكروه، تعين وزالت الكراهة، لأن الواجب لا يكون مكروها. قلت، يقول هذا الشيخ منصور: وكذا حكم كل مكروه احتاج إليه، كل مكروه احتاج إليه أنه كراهة تزول. قال: كما يدل عليه كلامه في اختيارات. من اختيار شيخ الإسلام رحمه الله؟ أرجو إلى كلامه في كشاف القناع. قال: وإن تغير بنكته، يعني بطول إقامته، بطول إقامته في مقره، أو بطاهر بماء، يعني بطاهر يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر، يشق صون الماء عنه، يشق أننا نحمي الماء من سقوط هذه الأشياء فيه، من نابت فيه وورق شجر سقط عليه ورق شجر، أو بمجاورة ميتة، أو سخن بالشمس. مجاورة ميتة، لو تغيرت مجاورة ميتة هل يصب الطهورية؟ لماذا؟ لأن التغير هنا إيش؟ مجاور، تغير مجاور. والغريب يقول هنا الشيخ منصور، نقل هنا وبكشاف، أن المبدع يقول بغير خلاف نعلمه، والغريب أن الشيخ السعدي رحمه الله يقول أنه لو كان هناك ماء بجوار ميتة وتغير فإنه ينجس ينجس، وهذا طبعا خلاف ما حكاه صاحب المبدع أنه التغير بالمجاورة فإنه لا ينجس. يقول الشيخ منصور: بريح ميتة إلى جانبه فلا يكره فلا يكره. قال: أو سخن بالشمس، لو سخن بالشمس، أو بطاهر لم يكره فإنه لم يكره. طبعا هنا بعض من علق على الزاد قال أن الزاد خالف المذهب. لماذا؟ لأنه لم يقيد الماء الذي سخن بطاهر بما لم يشتد حره. المذهب أن الماء الذي سخن بطاهر إذا اشتد حره فإنه يكره الوضوء به أو الطهارة به. لماذا؟ لأنه يمنع من كمال الطهارة. ولذلك الشيخ منصور صرف العبارة يعني بقوله: ولم يشتد حره، ما بين أنه مخالف المذهب، وهذه عادته رحمه الله، أحيانا يبين أحيانا ما يبين. قال: ولم يشتد حره لم يكره. بعض المشايخ المعاصرين، معاصرين طبعا ليسوا متقدمين، بعض المشايخ المعاصرين قال أن الماتن هنا خالف المذهب، وأنه لا بد أن يقول: ولم يشتد حره، أما إذا اشتد حره فإنه يكره. قال: ويستعمل في طهارة مستحبة. الآن سيأتي على أشياء مكروهة، سيذكر مسائل يكون الماء الطهور فيه مكروه، بينما هو قبل ذلك ذكر مكروه ثم عاد إلى الماء المكروه. قال: ويستعمل في طهارة مستحبة. والمستعمل في طهارة مستحبة هو المنفصل عن العضو، أما ما دام الماء يجري على العضو في الطهارة فإنه لا يكون مستعمل حتى إيش ينفصل. مراد به إيش؟ المتقاطر، المتقاطر من الأعضاء. في طهارة مستحبة كتجديد وضوء، تجديد وضوء. متى يسن للإنسان يجدد وضوءه؟ متى؟ نعم، إيش؟ أحسن، يسن أن يجدد الإنسان وضوءه إذا صلى بينهما. لكن لو توضى الآن وبعد ساعة قال بجدد وضوءي، نقول: لا يسن لك تجدد وضوء، يعني بعد ساعة ما صلى بينهما، نقول: لا يسن حتى تصلي بينهما. فإذا صليت بين الوضوء الأول والثاني استحب حينئذ أن تجدد وضوءك. قال: كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة، هذه كلها طهارة مستحبة، وغسلة ثانية وثالثة كرها. وما رأيكم لو اغتسل ليوم الجمعة مع أن عليه، طبعا ما حكم غسل الجمعة في المذهب؟ مستحب سنة. طيب لو اغتسل وعليه حدث أصغر، هذا الغسل مستحب له، لكن هل هذا الغسل يسلب الماء الطهورية ولا يسلب؟ على المذهب طبعا لا، هو جلس من النوم الساعة مثلا 10 صباح يوم الجمعة ثم أراد أن يغتسل للجمعة، فهل نقول الماء المتقاطر الآن هو يعني طهور أو طاهر؟ هو يقول ونستعمل في طهارة المستحبة كتجديد وضوء غسل جمعة. ما رأيك؟ ما على حسب استخدام في وضوء. أيوة جيد. طيب هو أنا ذكرت لك أن عليه حدث أصغر فهو جالس من النوم، يسوه الطهورية ولا يسوه؟ ليس مكروها بهم، يسوه الطهورية جي الشيخ. الله تعالى أعلم. نكمل بعد الصلاة.